السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل الذي يسر لي المجيء إلى هذا المسجد المبارك وإلى هذا المركز العظيم من مراكز أهل السنة والجماعة العامرة بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل على علم وبصيرة والصدع بالحق والقول به والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخنا الإمام العلم أبي بلال خالد بن عبود الحضرمي، وفقه الله تعالى وسدده وكفانا وإياه شر كل ذي شر. أيها الإخوة، سمعتم كلاما طيبا من الأخوين الفاضلين أبي عبد الله عبد العزيز بن راشد وفقه الله، وأبي عبد الرحمن خالد العبيدي وفقه الله تعالى، يدل على نصح ويدل على ترتيب للكلام، ألا وإنه مما ينبغي أن يطرق لا سيما في هذه الأيام التي قد كثرت فيها الفتن وانتشرت فيها المحن، وهكذا تتلاطم أمواج الفتن فيغرق فيها من يغرق ويسلم منها من يسلم. من وفقه الله سبحانه وتعالى وعصمه وسدده واختاره من بين عباده. نعم يا عباد الله، فنحن بحاجة عظيمة إلى الثبات على هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. فقال سبحانه في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وأكمل سبحانه لعباده هذا الدين العظيم وارتضاه لهم وبه أتم نعمته عليهم. قال الله سبحانه في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ابتغى دينا غير هذا الدين فقد هلك وصار من الخاسرين. قال الله سبحانه في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالثبات على دين الإسلام والثبات على الكتاب والسنة هذا أمر مطلوب يحتاجه كل مسلم لا سيما في هذه الأزمنة. الثبات يا عباد الله مشتق في لغة العرب من ثبت، يثبت ثباتا فهو ثبت وثابت، وهو في اللغة ضد الزوال. وأما في الشرع فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف الثبات، كان من أحسنها ما نقله الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنهم قالوا رحمة الله تعالى عليهم: الثبات هو الصبر على أحكام الكتاب والسنة، الصبر على أحكام الكتاب والسنة، هذا هو الثبات يا عباد الله. ألا وإن للثبات وسائل وأسباب، من سلكها وعمل بها ثبته الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ألا وإن من أعظم أسباب الثبات في الدنيا والآخرة الاعتقاد الصحيح والاعتقاد السليم، ومن ذلك أن تعتقد أن الثبات من الله سبحانه وتعالى، أن الثبات من الله هبة من الله سبحانه وتعالى على عبده. قال الله سبحانه ممتنا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك، فالثبات من الله. لا تظن أنك ثبت لأنك قوي، لا تظن أنك ثبت لأنك ذكي أو لغير ذلك، إنما الذي ثبتك هو الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات من الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعتقد هذا المعتقد الصحيح وهذه العقيدة السليمة وهذه الفطرة المستقيمة في قلبك، وأن تتلفظ بها بلسانك، وأن تعمل بها بجوارحك، وأن تصطحبها معك في جميع وقتك وحياتك، أن الثبات من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي امتن عليك بهذا الثبات على هذا الدين العظيم وعلى كتابه جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بالله عز وجل إيمانا عظيما ظاهرا وباطنا، معتقدا وعملا، قولا وفعلا، سواء بسواء. هذا الإيمان سبب عظيم من أسباب الثبات في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن كان مؤمنا بالله رب العالمين وباليوم الآخر وبملائكته سبحانه وبكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، فهو الثابت وهو الذي يثبته الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يثبته على هذا الدين، يثبته على طلب العلم، يثبته على العمل الصالح، يثبته على الصدع بالحق، يثبته أن لا يتهيب من الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صغار أصحابه الثبات على هذه العقيدة الصحيحة. قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية عند غير الترمذي: واعلم احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه عقيدة صحيحة علمها النبي صلى الله عليه وسلم صغار أصحابه، وزرعها في صدورهم، وثبتها في قلوبهم، كي يكونوا أبطالا شجعانا ثابتون على الكتاب والسنة، يواجهون في سبيل إقامة دين الله ونصرة الحق. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق في شيء رآه أو سمعه أو شهده. فالإيمان يا عباد الله، الإيمان يا أمة الإسلام، يصنع العجائب، يجعل صاحبه ثابتا في الدنيا والآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثابت في حياته، ثابت في قبره بعد مماته، ثابت في آخرته عند لقائه لربه سبحانه وتعالى. يستصحب هذا الثبات في جميع أقواله، في كل أفعاله، وفي جميع أحواله، فيموت وهو ثابت بإذن الله رب العالمين. وهكذا يا عباد الله، طلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم أسباب الثبات. نعم يا أيها الناس، قال الله سبحانه في سورة الفرقان من كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال سبحانه في سورة النحل من كتابه الكريم: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فطلب العلم الشرعي من أسباب الثبات. والقرآن يا عباد الله مصدر عظيم من مصادر الثبات على الكتاب والسنة في الدنيا والآخرة. وهكذا أيضا الدعاء يا عباد الله، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه والتضرع إليه والافتقار إليه سبحانه وتعالى. فلقد قص الله علينا في كتابه الكريم عن أحوال بعض أتباع رسله الذين آمنوا وثبتوا ودعوا ربهم جل وعلا أن يثبتهم. قال الله في سورة آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وقال الله في سورة البقرة عن أولئك القوم الكرام من أتباع نبي الله داود ومن أصحاب طالوت: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الآيات. وعند الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم يا عباد الله، وهكذا التوكل على الله سبحانه وتعالى توكلا شرعيا، والاعتماد عليه سبحانه، والثقة به، وحسن الظن بالله جل وعلا، هذا من أسباب الثبات. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام ثبت في أحرج الأحوال، قال الله عنه في سورة الشعراء: فأتبعوهم مشرقين، فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون. ماذا قال موسى يا عباد الله؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. توكل على الله سبحانه واعتماد عليه جل وعلا، يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. القائل جل وعلا كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون، إنه موقف رهيب، إنه مشهد عصيب. يوم أن يكون ذاك العدو من خلفك والبحر الخضم من أمامك، إلى أين المفر وإلى أين المهرب؟ ففروا إلى الله. فالفرار إلى الله سبحانه وتعالى. لقد توكل موسى على ربه، لقد أحسن ظنه بربه، لقد وثق بربه واعتمد على ربه سبحانه. كلا لن ندرك، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم يا عباد الله، وكذا أيضا من أعظم أسباب الثبات مجالسة الثابتين والالتفاف حول العناصر الثابتة وحول الرجال الأثبات، فإنهم يثبتونك. بينما إذا كنت عياذا بالله تتخذ جلساء السوء وتجالس الغافلين، تجالس اللاهين، تجالس المحبطين، تجالس المثبطين، تجالس السيئين الفاسدين، تجالس المبتدعين، تجالس المرضى المغرضين الحاقدين الحاسدين، فاعلم أنك على شفا جرف هار. لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمجالسة أهل الخير، وحذره بل نهاه عن مجالسة أهل الشر، فقال سبحانه في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر نبيه بمجالسة الأخيار، وحذره بل نهاه عن مجالسة الأشرار. وهكذا نهى الله عباده عن الجلوس والقعود مع المرضى مع أهل البدع والأهواء. قال الله سبحانه في سورة الأنعام من كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ولم يقل فصاحبهم صادقهم جالسهم، وإنما قال ربنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهكذا يقول سبحانه في نفس السورة: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداء قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقال سبحانه في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال سبحانه في سورة الأنعام أيضا: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله من ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال سبحانه في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه في سورة النساء في سياق ذكر المنافقين: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهكذا قال الله في سورة النجم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فالواجب تجاه السيئين تجاه جلساء السوء الترك والإعراض والهجر، وكل بحسبه بعد النصح وإقامة الحجة. نعم يا عباد الله، والواجب عليك إن أردت أن تثبت على دين الله أن تجالس الأثبات، أن تجالس الأثبات، أن تجالس الأخيار، أن تجالس النصحاء الذين يثبتونك ويدلونك على طريق الخير ويحذرونك من طريق الشر. وعبارة تتكرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في وصفه لشيخه العلم أبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى، قال ابن القيم في بعض كتبه: إنا كنا إذا ساءت بنا الأحوال إنا كنا إذا اشتدت بنا الأحوال وساءت بنا الظنون أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فما إن نراه ونسمع كلامه إلا ويذهب عنا ما كنا فيه. فالالتفاف حول العناصر الثابتة واختيار البطانة الصالحة هذا سبب عظيم من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وأختم بكلمة ذهبية، بكلمة عظيمة لشيخنا الإمام العلم الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري، وفقه الله تعالى وسدده وحفظه ورعاه ومتع المسلمين بعمره. سمعناه ذات يوم في دار الحديث السلفية بدماج آنذاك وهو يقول في بعض دروسه: اعلم يا طالب العلم أن الثبات ليس هو شيء يباع ويشترى في الأسواق، أن الثبات ليس شيء يباع ويشترى في الأسواق، إنما الثبات شيء يهبه الله سبحانه وتعالى لمن علم الله صدقه، لمن علم الله صدقه. فإذا علم الله صدقك أيها العبد فإنه يوفقك، وإنه يحيطك، وإنه ينصرك، وإنه يحفظك، وإنه يسددك، وإنه يثبتك على الكتاب والسنة في الحياة حتى الممات. وهكذا قال حفظه الله تعالى: من ثبت نبت، من ثبت نبت. وهذه عبارة قوية وملاحظة ومشاهدة، فإن الذي يثبت هو الذي ينبت، وهو الذي يثمر، وهو الذي يؤثر، مهما كثر الأعداء، مهما كثر المشوهون، مهما كثر المنفرون، مهما كثر الحاقدون الحاسدون، فإن الذي يثبت على الكتاب والسنة هو الذي ينبت ويثمر ويؤثر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أشكر لشيخي الشيخ الفاضل أبي بلال الحضرمي وفقه الله تعالى على حسن استقباله لنا وإكرامه ولطفه بنا، وأن دعانا إلى التكلم بين يديه، فنحسبه والله حسيبه من المشايخ الفضلاء الأثبات. وأنتم في خير عظيم في هذا المكان المبارك عند هذا الشيخ الثابت بحق، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فيبلغنا ما يقوله من جرح لأهل الأهواء والبدع، وهكذا من تعديل لمن يستحق التعديل بعدل وإنصاف وصدع بالحق. ووالله إنها للجرع يرجى منها الشفاء، وإنه دواء يرجى منه الشفاء لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.